فهذا ظاهر الكلام، صدقت يعني وصدقت من حلف بالله تعالى، وكذبت ما ظهر لي من ظاهر السرقة. هذا هو المقصود، لأن الله عظيم، والأصل أن الذي يقسم بالله تعالى لا يقسم إلا صادقا لعظم الله تعالى ولعظم حق الله تعالى على الإنسان. باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار حاء، وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له، قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البريء، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم كما رفعت ذكر نبيك صلى الله عليه وسلم ارفعنا عندك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفعنا عندك يا أرحم الراحمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن احترامه لأبيه إبراهيم لخلته ولأبوته، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما مر الحديث في هذا، ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه، بل قاله بيانا لما أمره الله تعالى ببيانه وتبليغه. ولذا مر معنا في الحديث ولا فخر، لماذا؟ لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام وهكذا. وأيضا هنا فيما يتعلق بإبراهيم قاله تواضعا أنه خير البرية، وأيضا حتى لا يعتاد الناس المبالغة والإطراء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت مختار ابن فلفل مولى عمرو بن حريث قال سمعت أنسا يقول قال رجل يا رسول الله بمثله. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. نعم، وهذا من امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وحدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، اللي هو عظيم الخصيتين بسبب فسق يكون عند الإنسان. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، أي دع ثوبي يا حجر، لأنه عمل عمل الذين يعقلون، فخاطبه خطاب العاقلين. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى عليه السلام بالحجر. طبعا هذا من الغيب الذي أعلم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال أنبأنا أبو هريرة قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا، قال فكان لا يرى متجردا، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحفظ عورته إلا من زوجه أو ما ملكت يمينه. قال فقال بنو إسرائيل إنه آدر. قال فاغتسل عند موته فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى، واتبعه بعصاه يضربه ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن هذه من دلائل نبوة موسى عليه السلام، وهكذا ربنا جل جلاله يؤيد بنصره من يشاء. اللهم أيدنا بنصرك يا أرحم الراحمين، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه فكه ففقأ عينه، أي أن موسى قد ضرب ملك الموت الذي دخل عليه بهيئة إنسان ولم يستأذن، ففقأ عينه فرجع إلى ربي فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على مثل ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي، ثم مه، يعني ما الذي بعد ذلك؟ قال ثم الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا نحن نعيش ثم نموت، فلماذا لا نعمل لما بعد الموت؟ قال فالآن، فسأل الله أن يدريه من الأرض المقدسة رمية بحجر. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، وأمتنا خير ميتة يا أرحم الراحمين، وثبتنا في دنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الصراط وإلى الصراط وفي الصراط، ولا تجعلنا نعمل عملا لا يليق بما نحمله من طلب العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبرة إلى جانب الطريق تحت الجثيب الأحمر. إذن هذا مما أعلم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.